يقول السائل: كنت إمام في مسجد لأهل بدع، فأمرتني الإدارة إدارة المسجد أن أدعو دعاء بعد كل صلاة في الجماعة، فلذلك تركتهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ قد يكون يعني صحيح من وجه، ولكن الأصح منه أنك لو صبرت وصرت معهم في نوع من المراوغة والشد والجذب وشعرة معاوية، يكون هذا أحكم، يعني حكمة. فمرة نسيت ومرة توجه الجماعة تبين لهم السنة حتى يكونوا في صفك، ويقولوا للمسؤول: هذا مسجدنا ونحن نصلي، وهذا اتفقنا مع إمامنا. فكان ينبغي لك أن يعني تتحمل ومرة تدعو، لأن هذه كما يقولون بدعة إضافية، يعني ليست بدعة أصلية. الدعاء خير وفي خير، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبادرون إلى الدعاء بهذه الصفة. فكونك تأخذهم بالرفق شيء فشيء حتى تنتشلهم من هذه البدعة، فلو صبرت معهم مدة من الزمن ربما مع إن شاء الله صدق النية وحسن التعامل أنهم يقتنع منهم من يعينك على التخلص منها. أحسن الله إليكم. والآخر يقول: أنهم يدعون بعد الصلاة ثم يتجهون إلى بعضهم بالسلام وقول: تقبل الله منا ومنكم. هذه مثل التي قبلها، يعني هذا كله ما كان يعني ما مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يكتفون بالسلام، أنت تلتفت تسلم على من يمينك وعلى من يسارك هذا السلام بدون مصافحة ولا إشارة، حتى كانوا يشيرون بأيديهم، فأنكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما لكم تومئون بأيديكم كأنها أذيال خيل شمس، أثبتوا في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسلمون ويقولون هكذا هكذا كأنها أذيال خيل شمس نافرة، فوجههم أنهم يثبتون، ويكفي أحدكم كما يكفي أحدكم أن يسلم على من يمينه على من على يمينه وعلى يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. فأنت تسلم على الملائكة وعلى الذين على يمينك ويسارك، وأيضا ترد السلام على الإمام. أما المصافحة لم ترد لا بعد النافلة ولا بعد الفريضة، ولا قول تقبل الله ولا شيء من هذا القبيل، لم يرد عنهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ترك السعي في الحج؟ يقول: أجلنا السعي حتى آخر أيام الحج، ثم تعجلنا وطفنا طواف الوداع، ثم خرجنا من الحرم بدون أن نسعى، ثم لم نجد مواصلات، وأتينا بالقرب من الحرم ثم صلينا الصبح وتأخرنا. يقول: ما حكم المبيت ذلك وترك السعي؟ السعي يعني عدد من أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج، وقد يفسدون الحج أو يبطلونه بتركه، فعملكم هذا خطأ، وقد لا يكفي فيه جبر الدم، لكن يحتاج المسألة إلى ما دام وقعت فتحتاج إلى بحث ونظر كيف تعالج، فلعلكم تتصلون ويعني ينظر فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رجل: والمبيت مترتب على المبيت شأنه أقل، يعني كونكم بتوا هذا، لكن المسألة في السعي يعني كونكم لم تسعوا، فهذا يعني ورد إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، احتج به من يقول إنه ركن وفرض. أحسن الله إليكم. يقول رجل عامل قسطرة في البول أكرمكم الله والسامعون، والقطرة محكمة، يقول: ولكن التبول ينزل في الكيس المعد له بدون أن ينزل على جسمه أو ملابسه شيء، فهل يجوز له دخول المسجد سواء المسجد النبوي وأداء الصلاة والقسطرة بهذه الصورة؟ اللي يظهر إذا كانت بهذه الصورة فإن هذا الجهاز يعني صمم فيما يظهر لي بمثابة المثانة، فكأنها يعني جزء من البدن، ما دام ما يتسرب شيء إلى بدنه ولا ملابسه ولا الموضع الذي هو فيه، فهي الذي يظهر أنه إن شاء الله لا حرج عليه لا في صلاته ولا في دخوله المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم الشخصان اللذان لم يكتب الدين لما تداينا؟ يخشى عليهما، لأن الله سبحانه وتعالى أكد في شأن الدين وكتابته، آية الدين أطول آية في القرآن، فشدد في شأن الدين وكتابة لأنه مدعاة للتنازع وعرضة للنسيان ويكون فيه نزاع بعد ذلك، فخاصة إذا كان يعني أجله طويل. ولذلك الله سبحانه وتعالى استثنى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، تديرونها بينكم هذه. أما إذا كان فيه يعني ما هي داخلة في الإدارة ولا بل هي فيها تأجيل فهي، والآن خاصة ولله الحمد فيما يظهر يعني قضية الكتابة تيسرت بسهولة وأجهزة يعني بسرعة تدبر هذه الأشياء، فلا ينبغي التساهل في هذا لأنه يخشى يعني أن يكون يترتب عليه نزاع ويأثم من يعني فرط في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل له حد يعني في القلة أو الكثرة بداية؟ من ناحية المبالغ إذا كان يعني لها شأن، إذا كانت أشياء قليلة، لكن أيضا القلة والكثرة بحسب أحوال الناس، لأن مثلا الفقراء القليل عندهم مثل الكثير عند غيرهم وحسب الأحوال، وكذلك المدة الزمن أيضا، مثل ما قلت يعني إذا كانت مدة يعني تكون عرضة للنسيان أو يكون أحد الأطراف كثير المشاغل وينسى، وهذا يحصل يعني تجد بعض الناس يكون بينه اختلاف والأصل بينهم أخوة وصداقة، ثم إذا صار بينهم شيء من هذا القبيل يعني تغيرت النفوس وتعكرت المودة لسبب الاختلاف، هذا يقول عندك وهذا يقول ما عندك، هذا يقول أعطيتك ويقول ما أعطيتني، ومن هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز المباهلة مع الرافضة؟ صحيح أن المباهلة لا زال حكمها مع أي من تختلف معه، ليست يعني يعني مع اختلاف مذهبي أو اختلاف ديني أو اختلاف حكم في مسألة من المسائل. ولذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال: من شاء باهلته عندما اختلف معهم في مسألة من مسائل الفرائض. فالمباهلة الصحيح أن حكمها يعني قائم، وإذا قبل الطرفان أن يتباهل فلهما ذلك. نعم، المباهلة مأخوذة من قوله تعالى في شأن أهل الكتاب: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وأن لا نعبد الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن تولى فقل أشهد بأننا مسلمون، إلى أن قال: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذا المباهلة الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء باللعن على المعتدي الظالم الذي يصر على الظلم والعناد، تقريبا بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز كراء الأرض المزروعة على ثلث الثمر؟ هل هذا من نوع الربا؟ أعد السؤال: هل يجوز كراء الأرض المزروعة على أن يأخذ ثلث الثمر؟ يعني صاحب الأرض يكريها؟ إيه نعم، على أن يأخذ صاحب المزرعة المالك له الثلث. هذا الذي فهمته إذا كان الأخ، إذا كان هذا ما في شيء، يعني صاحب أرض زراعية يعطيها لمن يزرعها، يزرعها حبا من أنواع الحبوب أو مزارعة أو غراس، فإذا كان على نسبة معينة ثلث الربع فهذا الذي أذن به الشارع، أذن به الشارع. والصحيح أن المزارعة والمغارسة صحيحة وجائزة، وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن السلف، وإن كان بعضهم أنكرها وأنه كما في بعض الأحاديث يعني ازرعها أو أعطها أخاك، وكانوا بعضهم يقول لا تؤجرها ولا تكرها ولا، وهذا ما هو صحيح. فمن عنده يعني مزرعة لا يستطيع أن يقوم هو بزراعتها أو أرض زراعية فاتفق مع آخر فلاح يعمل عليها بالثلث بالربع بنسبة فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة العيد، أن أصلي ويلزم أن أصلي صلاة الجمعة؟ يعني قصده إذا اجتمع العيد والجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة وصليت صلاة العيد مع الإمام وحضرت الخطبة، فالصحيح أن من يشق عليه حضور الجمعة يكتفي بصلاة الظهر، يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، لكن لا يعني هذا أن صلاة الظهر تسقط عنه، لا، بل الذي اللي يسقط عنه صلاة الجمعة. وعثمان رضي الله عنه أذن لأهل العوالي، كانوا يأتون من العوالي يصلون معهم، فاتفق أن العيد وافق الجمعة، فقال يعني من شاء أن يحضر الجمعة إنا مجمعون، فمن شاء أن يحضر ومن شاء أن يصلي الظهر ويكتفي بها فله ذلك. أسأل الله إليكم، يقول حكم الزكاة في الرواتب حيث أنها تزيد وتنقص حسب الصرف، ثم يكون الادخار منها مبلغ، يقول قبل الحول أسافر إلى أهلي وأصرف ذلك المبلغ وربما يتجاوز 10,000 ريال، هل يكون فيه زكاة؟ إذا كنت تضبط حساباتك من رواتبك مثلا الشهرية أو التي تكون، وتحدد لك شهر معين، مثلا شهر محرم، شهر رمضان، شهر رجب، شهر الحجة، فإذا جاء آخر السنة مرتب ووجدت ما عندك رصيد إلا 5,000، ف5,000 بحسب سعر الذهب، لأن النصاب مربوط بالذهب، فإذا كان هذا المبلغ أقل من لا يساوي 85 جرام من الذهب فلا زكاة فيه، قد يكون 5,000، قد يكون 7، قد يكون أقل، قد يكون أكثر بحسب سعر الذهب، ومعروفا سعر الذهب متذبذب، يعني يرتفع وينزل، فهذه القاعدة في هذا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم هجر من اختلفت معه على حكم إعفاء اللحية، فأنا أقول هي واجب وهو يقول سنة، وما حكمها؟ صح، حكمها واجب، ولا مجال للخلاف في هذا، لأن الحديث نص، والقاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، فالنص صريح واضح، أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرخو اللحى، أعفو اللحى، وفروا اللحى، كلمات كلها تدل على عدم التعرض لها. فكنا نسمع بعض المنتسبين للعلم هداهم الله يعني يقول اكتفي بشعيرات تتركها، هذا ما هو اللحية، الكلمة واضحة، كلمة أرخو، وفروا، أعفو، كلها كلمات تدل على أنك لا يجوز أن تتعرض لها. فلا نغتر بفتاوى من ابتلينا بفتاواهم وتقصير وتهذيب وتشذيب من هذا الكلام. هذا الأخ كان يعني ملتزم بتوفير اللحية لكنه يقول إنها سنة، فقد يكون مجال لأنه يفتح الباب لأهل للناس أن يغتروا بهذا، خاصة إذا لم يكن من أهل العلم، وينصح أن يتقي الله ولا يتكلم إلا بعلم. الأصل أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجوب، إذا أمر أمر يجب عليك أن تلتزم به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، فالأمر صعب يا إخوان، فنسأل الله الهداية لي. ويقول هل يهجروا، هل جائز هجره يا شيخ؟ والله يختلف، يعني لابد من معرفة الحال، وهل هو يعني يجادل بعلم ويبين له، فإن رأيت أنه إنسان يتكلف فهذا قد يضل الناس فممكن تهجره، وأهل الفقهاء المتقدمون ربما هجروا على من قال قولا شاذا وأراد أن يدعو الناس إلى يهون عليهم حكم من أحكام الشرع، فيهجرونه حتى يعود إلى الصواب ويترك ما شذ من القول. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم وجود التلفاز في البيت وهو في الغالب يبث الحرام؟ هذه الأجهزة يعني ابتلت بها كثير من البيوت، وهي لا شك الفساد فيها أكثر والشر فيها أكثر، وما فيها من خير كدس السم بالدسم، فمن يستطيع أن يتخلص منها فهذا شيء يعني نعمة من الله وتوفيق من الله، فأنا أنصحه الذي يستطيع أن يربي أولاده على التخلص منها، ولعل الله يعوضه بشيء يعني سالم من ويستطيع أن يتحكم فيه ويعرض ما يجوز عرضه، بدل من هذه الأجهزة التي تفرض نفسها وبرامج سيئة وأغاني وموسيقى وغير ذلك من الضلالات، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم، يقول في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول سمع الإمام يقول بصوت منخفض سبحان الله استغفر الله ثم ركع،